أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد استكبروا فيه فصل ونعود. Yeah. Thank you. بأصغر بطعة وحداكم كعبا وفضلا طابا حجاج بيت الله بالقرب منه واسألوا مثابا الله جمعكم بأطهر طهارات وحباكم كرما وفضلا وكرضاك يا رب يا Hayya 'alas salaam.